قام بيجن ديول رئيس وفد الأعمالين من الجيل الجديد لمنظمة تشونغ ديون، نائب رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين المقيمين في اليابان في زيارة الوطن الاشتراكي، بمقابلة مع الصحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 من هذا الشهر. قال فيها إنه سيحتفل في الوطن باليوم العميق المغزى، حيث انتخب القائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وإن المارشال كيم جونغ أون أظهر كرامة كوريا سونغون وجبروتها على أعلى المستويات بجرأته وسجيته منقطعة النظير، وفتح عصر الازدهار الشامل من الإبداع والبناء والذي يستبق الزمن بقدرة القوة الذاتية والتعزيز الذاتي على أرض الوطن. وأكد أن رفع المارشال كيم جونغ أون المتحلي بالكفاءة والأخلاق السامية لتحريك الدنيا كلها وقيادة جميع الشعوب كشيم فطرية له إلى سلطة رئاسة العلا لجمهوريتنا هو مجد وحظ كبير بالنسبة لأمتنا.